ما حكم الإقامة على رفع اليدين للدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا يكون فضيلة؟ لم يعلم من هذا أفضل مجاورة وما هذا بعض الأحيان لأن رفع اليدين لا يكون فضيلة فإذا فعل بعض الأحيان أو في بعض الأحيان هذا طيب. أما دائما تكون صلاة فلا نفهم بعد ما يرفع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ومن هذا ما دام يفعل بعض الأحيان فصلاة بعض الأحيان ولكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.